تحدثت قبل قليل عن الأمر، وقلنا إن أسلوب الأمر هو أسلوب يؤدى من خلال أربع صيغ: فعل الأمر، ثم اسم فعل الأمر، ثم المضارع المقترن بلام الأمر، ثم المصدر الذي ينوب عن كلام. الأمر هو طلب الفعل على هو طلب حصول فعل على جهة الاستعلاء، هو بالحقيقة طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، هذا هو الأصل في الأمر. لكن الشيء الذي يهم الجانب البلاغي هو خروج الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو على جهة الاستعلاء إلى معنى آخر. نحن نهتم في البلاغة بخروج الأمر، بعد ما عرفنا صياغه الأربع نهتم بخروج الأمر من معناه الحقيقي الذي جاء به عند أهل اللغة وهو على سبيل الاستعلاء، إلى معان تستفاد من السياق، إلى معان تستفاد من السياق. لكن ينبغي أن تعلموا إخواني أن المعنى الذي نستفيده من السياق ليس المعنى المأخوذ من فعل الأمر وحده أو من أسلوب الأمر وحده، وإنما هو مأخوذ من سياق البيت. أنا وضع موقع المعاني التي يخرج إليها الأمر هي الأمر هي الشيء المهم في درس البلاغة. عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز يقول إن الكلمة المفردة ليس لها قيمة بلاغية، يقول إن المفردة ليس لها قيمة بلاغية، هذا كلام صحيح وقريب من العقول. الكلمة بحد ذاتها لا تعطي معنى، فهي ليس فيها بلاغة، ولو توفرت فيها الفصاحة فإنه لا ينبغي أن نقول هذه كلمة بليغة. وأنا ذكرت لك في مطلع العام الفرق بين الفصاحة والبلاغة، وقلت لا يوجد كلمة بليغة بمعنى أنها مفردة بليغة، وإنما يوجد كلام بليغ أو متكلم بليغ. لماذا لا تحمل الكلمة المفردة البلاغة؟ لأنها لا يمكن أن تؤدي معنى إلا من خلال السياق، لا يمكن أن تؤدي أي معنى إلا من خلال السياق. تعالوا بنا نتحرى بعض المعاني التي يخرج إليها الأمر، مذكرا إخواني مرة ثانية لأن المعنى المستقى ليس معنى مستقى من أسلوب الأمر وحده، وإنما هو معنى مفهوم من السياق، من سياق الآية إذا كان في القرآن الكريم، أو من سياق البيت من الشعر، أو من الحديث أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. خروج المعنى الحقيقي الاستعلاء يعني. نعم، المعنى الحقيقي هو الأمر على جهة الاستعلاء، لأن هذا هو الأصل في الأمر. الأصل في الأمر أن يكون مثلا من الله عز وجل إلى عباده أو عبيده، سيقول مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، هذا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي، لأن من لم يلتزم بهذا الأمر فإنه لا بد من أن يدخل النار. فالله عز وجل يأمرنا أمرا حقيقيا. طيب، طبعا الله عز وجل له المثل الأعلى، لو تحدثت أنا إلى ابني فقلت له مثلا اكتب، هذا أمر أيضا على جهة الاستعلاء، لأنه من الأكبر إلى الأصغر. ولو لم يكتب، يعني إذا لم يقم ابني بهذه المهمة فسوف أعاقبه مثلا، فهذا أمر حقيقي، هذا أمر على جهة الاستعلاء. طيب، تعالوا بنا نتحرى معاني الأمر في الأمثلة الثانية. أولا إخواني، هذه المعاني لا تحصى، المعاني لا تحصى، إنها مختلفة اختلاف الكلام. المعاني، معاني الأمر وغيره من الموضوعات الإنشائية، هي معاني مختلفة اختلاف الكلام. نحن نخاطب الله عز وجل نقول ربي اغفر لي ولوالدي، فنجد أن اغفر فعل أمر، نجد أن اغفر فعل أمر، لكن حتما خرج من معناه الحقيقي إلى معنى الدعاء، خرج من معناه الحقيقي إلى معنى الدعاء. وكذا كل أمر يوجه من العبد إلى ربه، وكذا كل أمر يوجه من العبد إلى ربه يكون على سبيل الدعاء: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي هب لي من لدنك مثلا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، إلى آخره. كل أمر موجه من العبد إلى الله عز وجل هو على سبيل الدعاء. نعم، في الإعراب نقول فعل أمر، ما في عندي فعل دعاء. في الإعراب ربي من هذا مضاف إلى لا محذوفة، وتقدير ربي اغفر فعل الأمر من أن تكون ضارب في آخره، والفاعل أنت، ولي جاء موجود على لقان يغفر، فإعرابه فعل أمر، لكن معناه في البلاغة معناه الدعاء. ونحن نهتم بالمعاني التي يخرج إليها الأمر وليس بالأمر الحقيقي الذي هو على جهة السادة. وأنا أصل ربي إذا قلنا مضاف كلمة إياه. أصل كلمة ربي يا ربي أولا حذف حرف الإداء اللي هو إياه، ثم حذفت الياء من آخر كلمة وهي ياء المتكلم، وحذفها هنا على سبيل التخفيف، وحذفها هنا على سبيل التخفيف. قال تعالى يا ليت قومي، لا لا هم في حذفنا من هذا مضاف، من ربي ومن هذا مضاف، كأنه قال يا ربي فحذف الياء ثم حذف المضاف إليه من أجل التخفيف على اللسان. في القرآن الكريم ذلك ما كنا نبغي لم يذكر لي لأنها مفهومة أولا، ثم إنها أخف ثقلا على اللسان. ذلك ما كنا نبغي اسم الكلام. الشاعر وهو مالك بن غريب رفع نفسه بقصيدة مطولة مطلعها ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أج القلاص النواجيا. هذا أول قصيدة مالك بن الريف في رثاء نفسه، ومعنى رثاء نفسه يعني أنه كتب هذه القصيدة قبل موته، فصار يتخيل كيف يجيئه الموت وكيف ينقله أصحابه إلى القبر وإلى آخره. مطلع القصيدة هي قصيدة جميلة جدا. اللهم صل على النبي. هو كان في جيش سيدنا عثمان بن عفان، يعني أرسله سيدنا عثمان ضمن جيش طويل إلى الروم تصور. فعندما كان في الطريق شعر بآلام الموت فقال هذه القصيدة مالك بن الريف. مطلعها كما قلت ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزكي القلاص النواجية. ثم يقول هذا البيت، يقول فيا صاحبي رحلي، مثنى طبعا، فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا. فيا صاحبي رحلي، من عادة الشعراء أنهم يخاطبون رفيقيهم، كل شاعر له أقل رحلة يقوم بها الواحد منا مؤلفة من ثلاثة أشخاص، فإذا كان أحدهم شاعرا فإن المتبقيين هما صديقاه. يقول فيا صاحبي رحلي، يعني أيها الصاحبان في السفر، دنا الموت، أنا أشعر بقرب الموت، دنا يعني السفر، فانزلا برابية، فانزلا برابية يعني استريحا، والرابية هي السهم، الرابية هي السهم، جمعها روابي غير ربوة. الربوة هو المكان الأفضل المرتفع، تلة خضراء تسمى ربوة وتجمع على ربا في الممدودة، لكن رابية تجمع على روابي. إني مقيم الليالي، شعر الشاعر كما ترون شعر بقرب الموت، فطلب من صاحبيه أن ينزلاه بمكان سهل. طيب فعل الأمر انزلاء، فعل الأمر انزلاء، هذا الفعل إخواني باعتبار أنه موجه إلى من رجل إلى قرينه، يعني إلى من يماثله، فهو على سبيل الاتمام، فهو على سبيل الاتمام. أنا أقول في البلاغة خرج هذا الفعل من معناه الحقيقي وهو الأمر الذي يكون على جهة السادة إلى معنى آخر وهو معنى الاتمام، إلى معنى الاتمام. أنا أطلب مثلا من أخي، أقول مثلا قدم لي هذا الكتاب مثلا، أو يعني هاتي هذا الكتاب، هات طبعا اسم فاعل أمر مثل ما اتفقنا قبل شوي، هات هذا الكتاب. لا يكون هذا الأمر على سبيل السادة، وإنما هو التماس لأنه من الرجل إلى نظيره، يعني إلى من يساويك، من المتكلم إلى المخاطب الذي يساويه، يكون معنى الأمر عندئذ هو معنى الالتماس. الالتماس يا صاحبي رحلي، هذا أيضا منادى مضاف يشبهه قوله تعالى يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال يا صاحبي اثنين، يتحدث عن اثنين، يقول يا صاحبي السجن، فالياء نداء وصاحبي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مثنى والسجن مضاف إليه. هنا فيا صاحبي رحلي، الياء نداء وصاحبي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مثنى ورحلي مضاف إليه، طبعا والياء الأخيرة في رحلي مضاف إليه. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى في آخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نجد أن هؤلاء صيغتين من صيغ الأمر، فعل الأمر والمضارع المقترن بالأمر، فعل الأمر والمضارع المقترن بالأمر. الله عز وجل هنا يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب إذا لم تكتبوه هل تعاقبون عند الله عز وجل؟ إذا هذا إرشاد، إذا هذا إرشاد، هذا ليس أمرا حقيقيا. الأمر الحقيقي أقيم الصلاة، إذا لم تقم الصلاة فإن الله عز وجل يعاقبه. لكن أنت إذا لم تكتب مثلا الدين الذي جرى بينك وبين زميلك فإن هذا الأمر لا يعاقب الله عز وجل عليه. فعل أمر أفاد الإرشاد. نعم الإرشاد النذر. نعم ممكن. نعم في كتاب فضل العباس يقول أفاد النذر النذر. إذا يمكنني أن أقول فعل اكتبوه أو أسلوب الأمر في قوله اكتبوه أفاد معنى الإرشاد، وإذا شئت أن نصح لا بأس. أيضا المضارع المقترن بلام الأمر دل على ذات المعنى، دل على ذات المعنى. فاكتبوه ثم قال وليكتب بين من كاتب بلام. أيضا من الإرشاد. أيضا من الإرشاد. إذا هو ليس أمرا حقيقيا لأنك إذا لم تكتب لا تعاقب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذا لم يكتب بينكم كاتب بالعدل لا يكون عليه إثم أيضا. أنا أدقق على هذه القضايا على صغرها وعلى بساطتها في بعض الأحيان حتى لا يلتبس علي أن هذا الأمر إذا كان حقيقي ولا غير حقيقي. فاكتبوه. الفاء رمز الشرط، إذا تداينتم فاكتبوه، إذا جئتني فهات كتابا مثلا، إذا جئتني فقدم لي كتابا. طيب إذا جئتني فافتح الزيلان، هذه الفأفر بتشرط بجوابنا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه الفأفر بتشرط. واكتبوه فالأمر مبني على حذف النون لأن مضارع مرفع الأمر، والواو فاعل والهاء مفعول، الواو فاعل والهاء مفعول. نقرأ في شعر أمير القيس ضمن قصيدته المعروفة بالمعلقة، أولها قفا نبكي من ذكرى حديد ومنزلي بسقط الدوى بين الدخول فحوملي، في أول هذه المعلقة هذا بيت، يعني هذا البيت الأول مطلع، يقول فيها متحدثا عن طول الليل، يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فالأمر انجلي انكشف انتهي. الماضي انجلى وانكشف وانتهى، الامر انجلي انت انجلي، هذا فعل امر مبني على حذف حرف العلة. طيب الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي، الا ترى ان معنى الامر هنا التمني، كان الشاعر يتمنى ان ينجلي الليل، يتمنى الشاعر ان ينجلي الليل ثم ياتي الصباح، لكنه يستدرك يقول اعلم ايها الليل ان الصباح ليس خيرا منك، الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح، ثم يقول وما الاصباح منك بامثل، يعني ليس الاصباح منك، ليس الاصباح افضل منك. فكان الشاعر هنا يتخبط في حياته، لا هو يحب الليل ولا هو يحب النهار. امرؤ القيس اصيب بمصائب كثيره جدا في حياته، وكان حساده كثيرين، وكان أستاذه كثيرين، وكان أبوه ملكا، وفي بداية الأمر هو تسلم أيضا لإمام الأمور، فكان أحد ملوك العرب. ثم أصيب في مشكلات كثيرة فيما بعد، منها صحية ومنها خلفية، نعم، ومنها اجتماعية. فكان دائما يتحدث عن الدين كأنه طويل جدا. هذا من جملة حديثه عن الدين. الشاهد أن فعل الجلي أمر خرج إلى معنى التمني، خرج إلى معنى التمني. الآن إخواني كل أمر موجه إلى جماد يفيد معنى التمني، كل أمر موجه إلى جماد يفيد معنى التمني. أنظر إلى السماء فأقول مثلا يا سماء أمطري، يا سماء أمطري، كأنني أقول أتمنى أن تمطر السماء. طبعا ليس من هذا القبيل قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ليس من هذا القبيل أبدا، هذا يعني أمر مختلف عن هذا الأمر تماما. أنا أنظر إلى السماء فأقول يا سماء أمطري مثلا، يا مطر ترفع بنا مثلا، فهنا على سبيل كمن، فهنا على سبيل التمني. كلما كان الأمر موجها إلى جماد فإن المعنى هو معنى التمني. من يعلمون بما غفر، نعم أحسنت، لكن هذا تمني حقيقي، هذا تمني حقيقي، ليس فيه أمر خرج عن التمني. نعم نعم كما في فعل أمر. إذا إخواني عندما يكون الأمر موجها إلى شيء جامد أو جماد يعني فإنه يكون على سبيل التمني. وما الإصباح منك بأمثل؟ هل تقبل أن هذه الباء زائدة؟ لماذا زائدة؟ زائدة زائدة، لأن المعنى يعمل ليس يصبح نفي. نعم المعنى يعمل ليس، لا أخي الكريم، ليست زائدة لأنها صدقة لنفي، لأن من مواضع زيادتها خبر ليس وخبر ما العمل عمل ليس. يمكن أن يكون الكلام بعد حذفها وما الإصباح منك أمثل، فإذا استقام المعنى وحذفت الأداة تكون الأداة زائدة، تكون الأداة زائدة. الإصباح اسم ما خبر ما هنا نفي عمل عمل ليس، الإصباح اسمها الباء زائدة أمثل اسم مجهول لفظا منصوب محلا على أنه خبر الإصباح، على أنه خبر ما، على أنه خبر. أيضا من الشعر وهو لجرير، وهو لجرير جرير والفرزدق والأقصر كذلي، هؤلاء شعراء النقائض، فكان أحدهم دائما يتابع الآخر في القصيدة، هذا يلقي قصيدة ثم يقوم الآخر بإلقاء قصيدة تناسبها أو تأتي على عروضها وضربها إلى آخر. يقول جرير، انظر أخي الكريم إلى المعنى، يقول زعم فيها معنى الكذب، العرب يقولون زعموا نقطتين مطية الكذب، زعموا نقطتين لأنه جملة مطية الكذب خبر، فعندما أقول زعم معنى ذلك أن كلامي فيه شبهة لست متأكدا منه. يقول الشاعر وهو جريء، يقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، مربع اسم شبهة، مربع اسم شبهة، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ثم يقول أبشر بطول سلامة يا مربع، يعني إذا كان القاتل هو الفرزدق اعلم أنك لن تقتل. طيب إخواني أليس في هذا الأمر وهو أبشر معنى التهكم؟ نعم نعم فيه معنى السخرية الإهانة التهكم الاستهزاء. نعم أبشر بطول سلامة يا مربع، اسم الرجل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع، يا مربع مربع اسم الرجل، فإذا كان الفرزدق هو الذي سيقتلك يا مربع اعلم أنك ستعيش، لأن هذا الرجل يعني الفرزدق لا يمكن أن يقتل. طبعا هنا دلالة على جبنه، هكذا يعني أراد، هذا هو المعنى الذي أراده جريء. وفي التهكم في الفرزدق. نعم نعم الفرزدق، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ثم قال أبشر بطول بسلامة يا مربع. طبعا في التفاة، طبعا في التفاة والفرزدق. نعم أخي لا الفرزدق مسلم والجريد مسلم، لكن الأخطى التغلبي ليس مسلم، الأخطى ليس من المسلم، لا الفرزدق مسلم وشعر جميل، يعني شعر لا يوجد فيه ما يخرج عن الإسلام، وكذلك جريد زعم الفرزدق أن سيقتل. طيب هذه السين أو هذه أن ماذا تقول في إعرابها؟ مغصبة. نعم مغصبة من الثقيلة، واسمها ضمير شيء محذوف يشبهها قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، علم فعل ماضي مثلا، أن مخففة من الثقيلة سيكون. طيب هل هذا يدل على أن أن المخففة من الثقيلة لا تدخل على المضارع؟ الجواب نعم، وإنما تدخل على المضارع بعد دخول السين أو سوف عليه، لأنه لو دخلت بشكل مباشر على المضارع لكانت ماضية، لكانت ماضية، لكن فصل بينها وبين المضارع بالسين أو سوف، فقال أن سيقتل في الآية الكريمة علم أن سيكون. طبعا هناك فواصل أخرى لكن هنا فصل بالسين. والجملة هي خبر جملة. نعم الجملة هي في محل رفع خبر أن المخفف، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة من المربع. اسمها ضمير الشأن. نعم اسم أن إخواني عندما تكون مخففة اسمها ضمير شأن محذوف، كأنه قال زعم الفرزدق أن الأمر سيقول مرفعا. لكن لما حذف الاسم المفترض من شأن محذوف صفف أن وقال أن سيقول. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يخاطب الناس الذين لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، تقول وإن كنتم أيها القريشيون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني القرآن الكريم، إذا كنتم تشكون في القرآن الكريم فأتوا بسورة من مثله. إذا كنتم تقولون إن القرآن الكريم شيء عادي، كلام عادي يمكن لأي إنسان أن ينظر مثله، فأتوا. فالأمر فأتوا. والفأ كما ترى وقع في جواب الشرط، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. هذه الفاء رابطة لجواب الشرط، فأتوا فاء رابطة لجواب الشرط، فأتوا. فالأمر مبني على حذف النون لأن المضارع من الأفعال الخمسة، المضارع تأتون ويأتون واللغة فاعل. إذا لاحظنا من خلال سياق هذه الآية أن الفعل اللي هو فعل الأمر دل على معنى التعجيز، على معنى التعجيز والتحدي، على معنى التعجيز والتحدي. فأنتم أيها القريشيون لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سورة نكرة، والتنكير هنا معناه القلة، كأنه قال أو معناه واحدة، يعني شيء واحد. أنا أقول جاءني رجل، يفهم المخاطب أن الذي جاء رجل واحد. هنا فأتوا بسورة، يعني بسورة واحدة أيا كانت، حتى لو كانت مثل سورة الكوثر كما قال المفسرون. دل الأمر هنا على معنى التعجيز والتحدي. أيضا نقرأ قول الشاعر في امرأة يقول أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. أسيئي بنا أو أحسن، هذا هو الأمر. أسيئي أحسن، هذا أمر. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. مقلية يعني مكروهة من الخلة، قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، من الخلة يعني البغض. إن تقلت فأسيئي بنا أو أحسني، كأنه يسوي بين الأمرين، كأنه يسوي بين الأمرين، فهو أمر يدل على معنى التشفي أو الإباحة. فهو أمر يعني أسيئي في الأمر، أحسني في الأمر، ما المراد منهما؟ إما معنى الإباحة أو هو معنى التسوية، لكن أنا أميل إلى معنى الإباحة. فأنت يا عزة، وهو رجل كثير بالصور، شاعر كثير عزة، يخاطب هذه المرأة وكان يحبها، وأنت تعلم أن التصرف الذي يكون من المحبوب مقبول في كل الحالات، مقبول في كل الحالات. فكأنه قال لها إساءتك لنا وإحسانك بنا، أو كأنه قال لها يجوز لك أن تسيئي ويجوز لك أن تحسني، هذا على معنى الإباحة. لا يلوم. نعم. لا يلوم. لا هو لا يلوم، لا هو لا يلوم. يقول أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة، لا ناتي وملومة حال. ملومة حال، أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة، لا نافي، ملومة حال، وهو اسم مفعول من فعل لام يلوم، فهو لائم اسم فاعل وملوم اسم مفعول. لا ملومة لدينا ولا مقلية، لا مكروهة، لا مكروهة من قبلنا، ولا أنت ملومة فيما ذهبت إليه من الإساءة أولى. لدينا ضرر. نعم في؟ لدينا ضرر. نعم، لدينا ضرر. هنا جاء ضرب مكان ولا في محل جر ضرب، ونحن نعلق لدينا باسم ملومة لأنه مشتق، والعرب يعلقون بالمشتق، والعرب يعلقون بالمشتق. إذا في أي سؤال إخواني حتى الآن؟ تقلت يعني إن، يعني إن حاولت أن نكرهتي، يعني مهما فعلت فلن نكرهتي. إن تقلت هل من سؤال؟ تفضل. بأمثلي نعم، كلمة تمثل على الأفعال من نوع الضرب، لكلها جاءت على الهام المكسورة، فلا بد من أن يراعى هذه الضرب. تسوية أو الإباحة، لكن الإباحة أوضح. تفضل يا أخوان.